بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناسك: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال. هذا الحديث فيه الاشتراط في الحج لمن يخشى أن لا يتمكن من أداء النسك. فيه ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجني وجعة، يعني شاكية، وفي اللفظ الآخر شاكية يعني تحس بألم. قالت: أريد الحج يعني وأجني شاكية، يعني أخشى أن لا أتمكن من أداء الحج. فقال: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. في اللفظ الآخر: فإن لك على ربك ما استثنيتي أو ما اشترطتي. احتج العلماء بهذا الحديث على جواز الاشتراط لمن يخشى ألا يؤدي مناسك الحج لمرض، أو يخشى أن يمنع من أداء النسك، فإنه يشترط، وإذا أصابه ما يمنعه من أداء النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ولها قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وذهب بعض العلماء إلى جواز الاشتراط على لكل أحد، قالوا: كل أحد عليه أن يشترط. وقال ذهب آخر إلى أنه لا يشترط. وأعدل الأقوال ما ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين أنه إن كان يخشى ألا يتمكن من أداء الحج لمرض أو غيره فإنه يشترط، وإن كان لا يخشى فلا يشترط. وإذا اشترط وهو لا يخشى من شيء، فهل ينفعه أو لا ينفعه؟ قال بعض العلماء: ينفعه، وقال آخرون: لا ينفعه. ومن فوائد الحديث أن ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد، المقداد بن الأسود، وهو من الموالي، في دليل على جواز الشريفة بالموالي، وأنه لا يشترط التكافؤ في النسب، وأن المسلم كفؤ للمسلمة. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن المكافأة في النسب معتبرة، وقالوا إن القرشية لا تتزوج غير القرشي وهذا. لكن هذا طباعة بنت الزبير حرة قرشية، ومع ذلك تحت المقداد من أسود. كذلك أسامة بن زيد تزوج زينب بن جحش، وكذلك عبد الرحمن بن عوف تزوج أخته بلال. فدل هذا على أنه المسلم كفوا للمسلمة، والفقهاء لهم تفاصيل في هذا. قال: العربية لا تكون كفا لغير العربي، ولا القرشي لا تكون كفا لغير القرشي. وقالوا: لابد من التكافؤ في النسب، وإنه إذا طلب الأولياء

ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة المقداد، وكان مولا من الموالي أسود، وهي حرة قرشية، فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النكاح، فلا بأس بأن تتزوج الحرة القرشية مولا من الموالي. نعم، تفضل عدد الفقهاء لهم كلام في هذا، تكافوا في النسب. نعم، صلى الله عليكم. قال: وحدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. نعم، في الشجرة، يعني في ذو الحليفة كان فيه شجرة في ذلك الوقت، فكان يعني نفست في الميقات، والميقات قريب من المدينة، والأصل في وسط البادية. نعم. قال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. نعم، في دل على مشروعية الاغتسال لمن أراد النسك حج أو عمرة، سواء كان رجل أو امرأة، حتى الحيض والنفساء. نعم. نعم. تكمل ماسك الحج إلا الطواف بالبيت. يمكن إذا انقطع الدم فلها أن تصوم ولو لخمسة أيام أو عشرة أيام أو 15 يوم. ومدة طويلة، من 25 ذو القعدة إلى 14 ذو الحجة، يمكن أنها قطع الدم في هذه المدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طاف بين الصفا والمروة، طافوا طوافا واخيرا بين الصفا والمروة، وليس هو طواف البيت، لأن طواف البيت هذا واجب على الجميع يوم العيد، على جميع الحجاج المفرد والقارن والمتمتع، كلهم لابد أن يطوفوا طواف العمرة، لكن المراد الطواف بين الصفا والمروة، طواف الذين حلوا، الذين أمرهم بالتحلل بالعمرة، طافوا وسعوا ثم تحللوا، ثم لما أحرموا بالحج في اليوم الثامن، ثم لما رجعوا منى طافوا طوافا آخر، يعني بين الصفا والمروة. أما طواف الكعبة هذا يكون يوم العيد للجميع، هذا لجميع الحجاج لا بد منه، ولا يكون يوم العيد، ما يبدأ إلا من صفا العيد، وإن المراد الطواف بين الصفا والمروة. وفي قول النبي: انقضي رأسه، يعني تنقضه في أصابعها، وليس المراد بالمشط، ودع العمرة يعني دع أعمالها، وأدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة، نقضت شعرها واغتسلت للحج وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم في ليلة 14 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم لما طلبت ذلك، وقال: هذه مكان عمرتك، مكان العمرة التي أدخلت عليها الحج، هذه عمرة مستقلة. فحصلت لها العمرتان، عمرة مع حجها دعت تركت أعمالها واتخذت الحج عليها وصارت قارنة وعمرة مستقلة ليلة الرابع عشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة: هذه وجوه الإحرام، من أهل بحج بعمرة وقط فيكون متمتعا ثم هو بالحج، أو يحل بحج فيكون مفردا، أو يحل بحج وعمرة فيكون قارنا. هذه تسمى وجوه الإحرام أو تسمى المناسك، الأنساك الثلاثة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: يعني تترك أعمالها يعني المستقلة وتدخل الحج فتكون مع العمرة، لأن أعمال المفرد ومع القارن واحد. نعم. ما فرق إلا في النية والهدي. نعم. أحسن عليكم. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها. نعم. لأنها طلبت من ذلك وقالت: يرجع صاحبي بحج وأرجع بحج، تريد عمرة مستقلة. نعم. وإلا فحصلت لها العمرة أدركتها مع الحج، فحصلت لها العمرتان. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: نعم، فيتحلل لأنه مرتبط تحلله بذبح الهدي، وذبح الهدي لا يكون يوم العيد بعد رمي الجمار. نعم. هذا رمي جمرة العقبة. نعم. قالت: فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. أمسكي عن العمرة عن أعمالها، وأنقضي تنقض شعرها بأصابعها، الشعر المفتول وليس المرأة بالمشط، ثم تغتسل ثم تعيد تعيد فتر الشعر. نعم. وليس المراد بالمشط المشط قطع الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. وأمسكي عن عمرها، أمسكي عن أعمالها وأدخل أهل الحج. نعم. قالت: فلما قضيت حجتي أمر، يعني العمرة تحتاج إلى أن تطوف وتسعى وتقصر وتحلل وهي ما تستطيع، ولما نزل عليه الدم أدخلت الحج عمرة وقالت: لبيك حج مع العمرة، فلم تطوف ولا تسعى، فتركت أمسكت أعمال العمرة ودخل مع الحج، فصار طوافها يوم العيد للحج والعمرة، وكذا طوافها وسعيها كذلك للحج والعمرة، طوافها وسعيها للحج والعمرة، ثم أحرمت بعمرة جديدة ليلة الرابع عشر، وخرج بها أخوها إلى التنعيم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تطب نفسها بعمرة مع حجها، فتريد عمرة مستقلة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يهوي ما تهواه إذا لم يكن في ذلك مانع من الشرع. نعم. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها. نعم. وفيه من الفوائد أن أهل مكة وغيرهم من كان في مكة إذا أراد العمرة لابد أن يخرجوا من الحل، وأدنى الحل أقرب الحل هو التنعيم، يحرم من التنعيم أو من عرفة أو من أي مكان. وأما إذا أرادوا الحج فإنهم يحرجون من بيوتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المواقيت ومن كانوا دون ذلك فمهلهم من أهله حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة من بيوتهم للحج. لكن العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، ولو كان العمرة لو جزء لهم الحرام من العمرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عائشة عبد الرحمن أن يخرج بأخته إلى التنعيم، في لفظين قال: أخرج بأختك من الحرم، يعني خارج فلتحرمنا. أحسن الله إليكم. دل على أن أهل مكة وكذلك من قدم إلى مكة وأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، هذه الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. طيب والحاج يجمع بين الحل والحرم؟ نعم، الحاج يذهب إلى عرفة وعرفة من الحل، فعرفة من الحل فهو يجمع بين الحل والحرم. والمعتمر لا بد أن يجمع بين الحل والحمر نعم كالحاج. نعم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: هذه المسك ساكن ثلاثة وجوه الإحرام، من أراد أن يهل بعمرة فليهل هذا المتمتع، ومن أراد أن يهل بحج هذا المفرد، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة هذا القارن. هذه تسمى وجوه الإحرام، تسمى الأنساك، أنساك الحج الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه تكون في أشهر الحج، من واحد شوال يوم العيد إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، كل هذا وقت الإحرام بالحج والعمرة. نعم، هي أشهر الحج. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قالت الحصبة لأن اليوم 13 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب له خيمة في الوادي اللي فيه الحصبة، فسميت الحصبة لأنه في الوادي في حصبة، وفي اللفظ الآخر أنه ضرب له خيمة في المحصب، يعني الوادي اللي فيه الحصبة. وفي قيل له: أين تنزل غدا؟ قال: خيف في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الخيمة هو الشعب الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وقاطعتهم قريش حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة على الأقوى في جوف الكعبة: لا يؤكلونهم ولا يزوجونهم ولا يبايعونهم حتى يسلموا رسوله. تقاسموا على الكفر، والنبي قال: أراد أن يظهر شعائر الإيمان في الأماكن الذي أظهرت في قريش شعائر الكفر. قيل: أين تنزل غدا؟ قال: في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. تقاسم على الكفر وأظهروا الكفر، نحن لا نظهر شعائر الإيمان في المكان. فاعتبرت وفي دليل على أن العمرة بعد الحج ليس فيها هدي ولا صدقة ولا صوم، إنما العمرة إذا كانت قبل الحج هذا فيه الهدي، فيه الهدي، ومن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إلا أهل مكة، من كان إلا أهل من كان حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي. ولهذا قالت لم يكن هنا هدي ولا صوم ولا نسك، فمن اعتمر بعد الحج فليس عليه هدي ولا صوم ولا نسك، ومن اعتمر قبل الحج وهو من غير مكة فعليه هدي إن كان يستطيع، فإن لم يستطع صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول لا نرى الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يرون العمرة، يقول العمرة في أشهر الحج ما في عمرة، بل يرونها من أفجر الفجور، فهم كل أحرموا بالحج لا يريدون إلا الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من اعتمر من هل بالعمرة وليس معه هذه أن يتحلل، يطوف ويسعى ويغسل ويتحلل ويجعلها عمرة، فكبر ذلك عليهم وشق عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم، لكني معي الهدي فلا أحل حتى أنحر هدي. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الجاهلية في أن العمرة أشهر الحج ليس فيها عمرة. نعم. أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فستي، يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. المراد الهدي، ضحى نسائه بالبقر يعني أهدى عن نسائه، وله في اللفظ الآخر: دخل علينا بلحم فقيع. فقدوم هذا قال قيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر، وفي دليل على أنه لا بأس بالتضحية بالهدي يكون من البقر، لكن البقر عن 7 إذا بلغ 2 سنة، والإبل الجمل عن 7، واللأن والمعز عن 1، وفيه دليل على أن الإنسان المسؤول عن أهله لا يشترط أن يعلمهم، ولهذا فإن ضحى عن نسائه بالبقر ونوخره. يقول أنا فستي في دل على تسمية الحيض نفاس، ويقول إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم في دل على الرد على من قال إن الدم أول ما أصاب بنات بني إسرائيل، قال هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم قبل بني إسرائيل، هذا الدم كتبه الله على بنات آدم. نعم. في بعضهم يقول قال بعضهم إن هذا أول ما أصاب بني إسرائيل بنات بني إسرائيل. نعم. انه اضحيه. قلتم في هذه الاحاديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر ولم يستاذنهن لانه قائم بحاجتهن والنفقه عليهن، فلا يحتاج ان يستاذنهن خلافا للنووي حيث قال ان هذا محمول على انه استاذنهن في ذلك. إذا تسمع الهدي يسمى تضحية، هذه حججنا معه، هذا هدي الهدي. نعم يسمى أضحية. نعم أحسن الله عليك. هو لأنه لفظ الحديث هنا وضحى. نعم. لأنه لفظ الحديث هنا وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم أحسن الله عليك. قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا على لفظ الحديث. نعم نعم. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال سرف مكان قريب مكة، قال طمثت يعني المراد بالطمث الحيض. نعم. فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفستي. قلت نعم. قال يعني مشتاقة إلى الطواف والسعي والتقصير تحلم العمرة والدم استمعها إلى يوم عرفة، فشعرت تبكي. فقال النبي هذا شو كتب الله على بنات آدم، وطيب خاطرها بأن جعلها تعتبر عمرة مستقلة بعد الحج. نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة رضي الله عنهم. ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت وأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هنا أهدى واللفظ الآخر ضحى، معنى واحد، الهدي يسمى أضحية والله يسمى هدي. نعم صلى الله عليه. نعم. ها؟ عن إيش؟ على الهدي. يعني ما يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ش هو هدي، نحن نقول هدي، لكن هذا يقول يعني الحاج ليس عليه الضحية، يقول الشيخ الإسلام. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي أحسن لك. فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة رضي الله عنهم. ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت وأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن. فقلت فإني قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. يعني مقابلة جزاء مقابلة لها سب مقابلة لها يعني. وهذا ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها بذلك، وإلا حصلت الآن العمرة مع حجها فيصل قارنة وأهدى عنه بالبقر أهدت لأن قارنة هذه هذه، ثم أمره أن تعتمد عمرة مستقلة تطيب لخاطرها. نعم. نعم إذا ضاق عليه الوقت أو إذا يعني جاء اليوم الثامن وهي على حالها تدخل الحج والعمرة تكون قارنة تلبي. ويكون رأس لك كذلك في من وكذلك أيضا من جاء متأخرا ضاق عليه الوقت كذلك يلبي بالحج ويدخل الحج والعمرة فيكون قارنة. والله أحسن لك، ومن كان في أول الأمر مفردا يجوز له بعد ذلك أن يدخل قبل عرفة يعني؟ نعم يعني يشرى في حق أن يعني يفسخ نيته بالحج أو نيته بالحج والعمرة ويجعله يكون متمتع ويتحلل كما روى الصحابة. نعم سأل عليك. مكروه يعني تتابع العمر يعني متقاربا مكروه عند العلماء لو يكون بينهم فاصل، ولبعض العلماء يقول تكون العمر في الشهر مرة، بعضهم يقول في السنة مرة، وبعضهم يقول بينهم بمقدار ما ينبت شعر الرأس، يعني بمقدار الجمهور عنهم بمقدار ما ينبت شعر الرأس يعني 5 أيام 7 أيام كذا. أما ما يفعله بعض الناس من تكرر العمرة كل يوم عمرة كل يوم عمرة هذا مكروه ما كان فعله السلف. نعم. بعضهم بعض الناس الآن عندهم يعني تساهل في هذا، يعني في بعضهم عمره في الصباح وعمره في المساء، وبعضهم في كل يوم عمره سابقا يقبل على حين الزحام ما يتمكن، لكن هكذا كانوا كثير. بعضهم أيضا يأخذ عمره نيابة عن غيره فيأخذ عمره عن شخص الصباح وعمره عن شخص في المساء، كل هذا يعني خلاف ما دلت عليه الرسول خلاف ما عليه السلف. الأولى يكون بينهما فاصل يعني أقل شيء بمقدار ما يقول شعر الرأس، كما كان بعض كان أنس وغيره إذا حم رأسه اعتمر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. يعني مثل الحديث السابق إلا هذه الأشياء استثناها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساق معه الهدي، وكذلك ذا اليسار. اليسار يعني من كان عنده قدرة على سوق الهدي ساقه الهدي، وأما من لم يكن معه هدي أحرم بالعمرة، وكذلك من أحرم بالحج أو من أحرم بالحج والعمرة وليس معه هدي، كل هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتحللوا إلا من ساق الهدي، حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يزال اعتقاد أهل الجاهلية وألزم الصحابة كلهم وتحللوا إلا من ساق الهدي. نعم. نعم. نعم أهدى يعني نعم يهدون لكنهم يتحللون ليسوا كمن ساق الهدي. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. يعني هذا محمول على أنه يعني فعل فعل المفرد لأنه قارن، وإلا كما قال الإمام أحمد قال فيه 17 حديثا أن كلها تدل على أنه قارن. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرفة فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك أن يرزقكها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة أخرج بأختك من الحرم إلا على أن الحاج من كان في مكة ورد عمره لا بد يخرج من الحرم يحرم من الحل. نعم. فقال أخرج بأختك من الحرم قال نزلنا بالمحصب يعني الوادي اللي فيه الحصبة فالفضلان ليلة الحصبة يعني المكان الذي ظلمت فيه الخيمة بالوادي الذي فيه الحصبة. نعم. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت فقلت نعم فآذن في أصحابي بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. اللهم صل أدرك صلاة الصبح في المسجد الحرام فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام وقرأ في سورة الطور وأمر أم سلمة وكانت شاكية وطافت بعيرها من وراء الناس ثم لما صلى الصبح في صبح اليوم 14 من الحجة قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. هذه وجوه الإحرام الإفراد والقران والتمتع وجوه الإحرام الثلاثة والنسك الثلاثة التي يخير فيها من أراد النسك في أشهر الحج وهي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. السلام. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة رضي الله عنها حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة وكان في يوم السبت على الصحيح في اليوم 25 من ذي القعدة قال ابن حزم أنه يوم الخميس والصواب أنه يوم السبت. نعم.

عقل آية كان دعاء، دعاء عليه بالعقل، دعاء عليه بالحلق، ولكن المراد يعني الحث. فسأل النبي هل طافت طواف الإفاضة؟ قال نعم. قال فانفري، فدل على أن المرأة الحاجة إذا طافت طواف الإفاضة فإنها لا تحبس وليها ويسقط عنها طواف الوداع، أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها تحبس وليها، ولهذا قال أوما طفتي؟ فقالت بلى. فالمعلق على فالعبد على طواف الإفاضة هو طواف الحج، إذا طافت المرأة الحاجة طواف الإفاضة ثم نزل عليها الدم بعد ذلك فإنها يسقط عنها طواف الوداع ولا تحبس وليها، أما إذا لم تكن طواف الوداع والعيد فلا بد من الجلوس، لا بد من الجلوس حتى تطوف أو ترجع إذا كان مكان قريب، الآن المواصلات سيئة ترجع إذا كانت ممكن رجوعها، السيارات الآن والوسائل النقل سابقا ما كان يمكن، الآن يمكن تروح وتذهب ترجع وتطوف طواف الإفاضة لا بد منه. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض إذا طافت طواف الإفاضة وهي طاهر. نعم. السلام. قال أوما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا باس انفري. نعم. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، شك من الراوي. نعم. وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. وحدثناه سويد ابن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون، أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثناه هذا عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها. نعم. هذا فيه دل على أن النبي تأسف أنه ساق الهدي، لأنه أمر الناس أن يتحللوا بالعمرة وتركع الناس وتباطؤوا لأنهم يريدون أن يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسوا به، وهو عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، فلهذا شق عليه ذلك، قال فأمر الناس بأن يترددون لأنهم ليس مرادهم عصيان النبي وإنما مرادهم التأسي به لعله يسمح لهم أن يبقوا، ولأنهم ما اعتادوا أن يتحللوا من العمرة في أشهر الحج فلهذا تركوا، قال لولا أن معي الهدي لا تحللت حتى يروني متحلل فيسارعون إلى التأسي. نعم. السلام. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. تعجز. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم قال حدثني محمد بن حاتم ابن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قل يسعك طوافك للحج وعمرتك دليل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد والطواف واحد طواف بالبيت للحج والعمرة وسعي بين الصفا والحج والعمرة والسعي لها للقارن أن يقدمه مع طواف القدوم إذا قدم قبل اليوم الثامن طواف القدوم يسعى له أن يسعى سعي الحج والعمرة وكذلك المفرد وله أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد أما طواف الإفاضة هذا لكل يوم العيد للجميع للقارن والمفرد والمتمتع لكن السعي القارن والمفرد له أن يقدمه مع طواف القدوم إذا قدم مبكرا قبل اليوم الثامن قل يسعك طوافك وسعك للحج والعمرة في الرد على أبي حنيفة قال بأن القارن عليه طوافان وسعيان الأحناف يرون القارن عليه طوافان وسعيان كالمتمتع هذا الحديث فيه قال يسعك طوافك للحج والعمرة البارحة قوله قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك نعم طواف بالبيت وكذلك الحج واحد نعم أصلي. وحدثني حسن بن علي في تعالي التعليق في الشرح على القارن وأنه يكفي أو سبق يمكن سبق طيب نعم أصلي. نعم. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني إبراهيم ابن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك نعم هذا التصريح يجزئ طوافك يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك عن حجك وعمرتك. نعم، هذا دليل على القارن يكفيه سعي واحد للحج والعمرة، بخلاف المتمتع فإن عليه سعي للحج طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. وسيد الدليل على أن السعي من الصلاة يسمى طواف، طوافك بالصفا والمروة، طواف بالصلاة والمروة وطواف بالبيت كله يسمى طواف. ولهذا قالت عائشة: فطاف الذين أحلوا بعد أن رجعوا منا طوافا آخر بعد أن رجعوا منا لحجهم، يعني بين الصفا والمروة. نعم. صحيح. قال: حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها للتنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. نعم، هذا في أن غيرة عبد الرحمن على أخته، تكشف وجهها وفي ظلام الليل ما في أحد، تقول: هل ترى من أحد؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله. حديث جابر. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا. عركت يعني حاضت وطمثت ونفست، كلها عبارة معناها أنها نزل على الدم، طمست نفست عركت وقال عركت أو عركت. نعم، صلى الله عليكم. شفع عركة أو عركة من باب اللغة. صلى الله عليكم. نعم نعم. قال: مثل قاعدة. إيه، من اللي قال؟ الشرح نووي. حركة. نعم. حركة. نعم. صلى الله عليه. نعم. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. نعم. هذا كل حديث متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذين أهلوا بالعمرة أو بالحج وليس معهم هدي أن يتحللوا بعد طواف السعي. وفي دليل على أنه له أن يقلب نيته ويغير نيته، فالأهل بالعمرة متمتعا يكون إيش؟ يكون الأهل بالعمرة يبقى يطوف ويسعى ويقصر، والأهل بالحج مفردا يغير النية، يجعل نيتها عمرة ويقصر ويتحلل ويجعلها عمرة. وكذلك من أهل بالحج والعمرة له أن يغير نيته، يجعلها عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل، لأن أمرهم بذلك حتى عند المروة حتى ما عليهم، ولزمهم يتحللوا، دل على أنه لا بأس في تغيير النية من الحج إلى إلى إلى التمتع، أو من الحج من العمرة من الإفراد من القران إلى التمتع. نعم. صلى الله عليكم.

وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بدلا عن سبعة كمان الطواف الأول يعني للتحلل من العمرة. نعم صلى الله عليك. كان قوله فكانت عائشة إذا حجت صنعت مثل ما أو كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كان انفرد به مطر الوراق وكان لم يتابع عليه يعني بعد بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كانت إذا حجت هذه ما مر في البخاري. البخاري مر هذه انفرد بها مطر ما مر أنه كانت إذا حجت صنعت مثل ذلك. نعم صلى الله عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح. نعم تحللوا أهلوا من الأبطح والأبطح بين مكة ومنى كان في ذلك الوقت يعني فراغ ما في بيوت كان مجرى وادي بعد. نعم أحسن الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. هذا محمول على المراد بأصحابه أصحابه الذين ساقوا الهدي في حديث عائشة قالت فطاف الذين سعوا فطاف الذين طافوا من الصفا والمروة فطاف ثم طاف الذين لما قدموا من منى لما قدموا طاف الذين تحللوا وكذا طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فطاف الذين طافوا بالبيت وبالسوى تحللوا طافا آخرا بعد أن رجعوا من منى لحجهم فدل على أن المتمتع عليه طواف بين الصفا والمروة للحج غير طوافه لأنه يطوف غير طوافه الأول. طواف الأول يكون للعمرة وطواف الثاني يكون للحج يعني بين الصفا والمروة طواف بين الصفا والمروة. نعم صلى الله عليكم. فطاف الذين تحلوا لفظ الحديث فطاف الذين أحلوا بالحج فطاف الذين أحلوا بالعمرة بعد أن رجعوا منا طافوا بعد أن رجعوا منا طافوا بعد أن رجعوا منا طافا لحج بين الصفا طافا لحجهم. نعم صلى الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء نعم الوقت نعم بارك بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله وجميع صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك.